قال ابن المقفع فائدة له نفيسة في أول كتابه الأدب الصغير، قال في المقدمة: أما بعد، فإن لكل مخلوق حاجة، فإن لكل مخلوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيلا. إذن ثم حاجة وثم غاية وثم سبيل لي لهذه الغاية. قال: والله وقت للأمور أقدارها، وهيأ إلى الغايات سبلها، وسبب الحاجات ببلاغها. فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد، يعني الدنيا والآخرة، والسبيل إلى دركها يعني نيلها وحصولها العقل الصحيح. وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر، وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر، وتنفيذ البصر بالعزم. يعني بين لك في هذه المقدمة النفيسة التي تكتب بماء الذهب إن صح التعبير، أن لكل مخلوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيلا. ثم بين لك أن حاجات الناس دائرة بين معاش ومعاد، ولا يدرك ذلك إلا بالعقل الصحيح. إذا لم يكن ثم عقل صحيح، حينئذ لن يدرك شيئا لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة. ثم بين أمارة صحة العقل، وهي اختيار الأمور بالبصر، بمعنى أن يكون له بصر يدرك به الصحيح من السقيم، وما ينفع مما يضر. وتنفيذ البصر بالعزم، بمعنى أنه لا بد من العمل، فإذا لم يكن عمل فلا فائدة فيه في العلم. فإذا علم طالب العلم كيف يطلب العلم ثم لم يعمل، حينئذ نقول هذا علمه وعدمه سواء، يعني وجوده وعدمه سواء. ثم قال: وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمى العقول وتزكو. تنمى تنمو أي وجهان، وبالأدب تنمى يعني تزداد وتنمو العقول وتزكو. ثم قال: وسليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها. ثم قال: وجل الأدب بالمنطق، وجل المنطق بالتعلم. التعلم وسيلة إلى نيل الأدب مطلقا، وإن كان عنا هو به نوعا من الأدب، يعني الأدب قد يطلق ويراد به ما يتزين به النثر والشعر، وهو ما يتعلق بالمنطق بالألفاظ، وقد يعم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما سيأتي. قال: وجل الأدب بالمنطق، وجل المنطق بالتعلم، ليس منه حرف من حروف معجمه، ولا اسم من أنواع أسمائه، إلا وهو مروي متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب. وهذا وإن عنا به كما ذكرت نوعا من أنواع الأدب، إلا أن الأدب كله كذلك هو متعلم، يعني سبيله إلى التعلم. وأهل العلم قديما وحديثا يجعلون ما يتعلق بطرائق ومناهج طلب العلم من جملة الأدب، ولذلك عنوان الكتاب في أدب العالم والمتعلم، وذكر فصولا تتعلق بما يسمى في هذا العصر بالمنهجية في طلب العلم. حينئذ تكون المنهجية داخلة في مسمى الأدب، كما يتعلق الأدب كذلك بأخلاق طالب العلم، بنفسه مع نفسه ومع شيخه ومع عموم المسلمين. حينئذ الأدب يكون لفظا عاما. انتهى كلام ابن المقفع رحمه الله تعالى.